بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بلغنا معكم سورة الفيل. يقول ربي سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قال ربي سبحانه وتعالى: ألم ترى. لم ترى حق، فتكون الهمزة للتقرير. متى تكون الهمزة للإنكار؟ استفهام إنكاري، إذا كان ما بعدها باطل. ومتى تكون الهمزة للتقرير؟ استفهام تقريري، إذا كان ما بعدها حق. إيش بعد الهمزة؟ لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى، إذن هذا استفهام تقريري. قال سبحانه: ألم ترى. الرؤية هنا بصرية أم علمية؟ الجواب: رؤية علمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه لم يرى، لكن ربه يسأله: هل علمت؟ وإلا هو جزما لم يرى، لأن هذه الحادثة حدثت في سنة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. من هم أصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل هو جيش إبرهة. ومن هذا إبرهة؟ إبرهة هذا الحبشي النصراني ملك اليمن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى أن العرب تحج إلى بيت الله، فصنع بيتا ورفعه في السماء حتى بلغ ارتفاعا عظيما. لو أنك أردت أن تنظر إلى أعلاه لابد تسقط القلنسوة التي على رأسك، فسمي القليس. ثم دعا العرب لحج بيته الذي بناه، فلم يأتي أحد، وذهبوا لبيت الله. بل جاء رجل من أعراب البادية وأخذ شيئا من القاذورات ولطخ به بيت إبرهة. من سيعظم هذا البيت الذي أنت بنيته؟ هذا بيتك، أما ذاك بيت الله. فغضب وأعلن الحرب على بيت الله وأنه سيهدم بيت الله، وخرج في جيش عظيم معه الأفيال. والعرب ما تحسن تقاتل في جيش فيه الفيل، ذاك لأن الخيول تهرب من الفيل. ولذلك لما قاتلوا في القادسية استصعب عليهم الأمر، فالخيول كانت تهرب من الفيلة. قالوا: فعمد رجل من المسلمين بالليل فصنع شيئا يشبه الفيل، ثم ربط خيله عنده حتى ألفه، فلما أصبح في النهار انطلق بخيله ورد الفيلة، وضع الرماح في أعينها فصارت تهرب الفيلة من أمام الجيش الإسلامي. كل ما وضع رمح بأمام عين الفيل هرب، فعرفت العرب كيف تحارب الفيلة، فخرج بجيشه يقاتل العرب. والعرب على كفرهم لكن يعظمون البيت، فما خرجت له قبيلة تدافع عن بيت الله إلا محاها، حتى شارف مكة، وهو يقول ليس بيني وبين أحد إلا أن أهدم البيت. فتعلق جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بأستار البيت وأنشد: لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك. كل إنسان يحمي ما يملك، أنا رب الإبل والبيت رب يحميه. قال إبره: لن يحمي أحد مني. قال: أنت وشانك. ثم تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. عمدوا حماك بكيدهم وما رقبوا جلالك. فأرى الله العرب وأرى إبرهة من رب البيت الذي يحميه. ماذا فعلت بهم يا ربي؟ قهار سبحانه، قهار. ماذا فعل بهم ربي سبحانه؟ أباد الجيش عن بكرة أبي. كيف؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كيدهم أي سعيهم في هدم البيت، خططهم وتدبيراتهم في هدم البيت، جعلها ربي في ضياع، في خسار. كل هذه الخطط وكل هذه الجيوش وكل هذه المسيرة بهذه القوات المسلحة جعلها الله صفرا، لا فائدة فيها. فكيف كان ذلك؟ قال: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اختلف المفسرون في معنى أبابيل على أقوال. القول الأول قال ابن مسعود متفرقة، وقال ابن عباس متتابعة، وقال الحسن كثيرة، وكلها معاني صحيحة يستقيم بها الفهم. إذن الله أرسل طيور كثيرة لكنها أسراب، سرب ثم سرب ثم سرب، متفرقة ومتتابعة، أسراب من الطيور. فهل تستطيع الطيور أن تنتصر على جيش فيه الفيلة؟ اسمع ما الذي حدث لتعلم قدرة الله. ما أرسل جبريل ولا أرسل ميكال ولا أرسل ملك الجبال، أرسل طيور. لكن إيش من طيور؟ ليست طيور سلام، طيور حرب. قال: ترميهم بحجارة من سجيل. لا إله إلا الله، لما يريك الله عز وجل قوته في مخلوق ضعيف مثل الطير، لكن جعله الله يبيد جيشا. كان يحمل حجارة من سجيل. ما معنى سجيل؟ ها؟ تأمل القرآن: لنرسل عليهم حجارة من سجيل. قال في موضع آخر في نفس القصة، قصة قوم لوط، نعم، قال: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقال في موطن آخر: لنرسل عليهم حجارة من طين. إذن ما معنى سجيل؟ طين. فهي حجارة من طين، لكن كانت حجارة عجيبة. إذن الطير، الأسراب التي أرسلها الله طيور، والقنابل التي معها حجارة الطين، لكن إيش من حجارة الطين؟ فجعلهم كعصف مأكول. قالوا: كان الطائر يحمل ثلاثة حصيات، حصى في منقاره وحصوان في رجليه، ثم إذا أسقط هذه الحصى، وكانت صغيرة، حصى صغيرة، طير حصى صغيرة، إيش ستفعل؟ لا، إيش من حجارة هذه كانت إذا سقطت على أحدهم يحدث له شيء غريب عجيب. ما الذي قالوا يصغر حتى يصبح صغير جدا، ثم ينصدع قلبه ويموت. يريك الله عزته، هذا الجيش الكبير صار جيشا ايش؟ صغير. قال بعضهم كالفرخ، يصبح الواحد كالفرخ، كفرخ الدجاج صغير. جيش كبير جعلهم الله كلهم بهذا الحجم. لا إله إلا الله، ما أعظم قدرة الله عز وجل. لما إنسان كبير يصغر ثم ينصدع قلبه ثم يموت. أذلها الله عز وجل، رجع إبرهة يصغر ما وصل اليمن إلا وهو كالفرخ. من أنت حتى تتحدى الله، حتى تتحدى رب البيت؟ من أنت؟ أراها الله ضعفه وهوانه، ثم انصدع قلبه ومات. قال ربي فجعلهم كعصف مأكول. العصف هو الزرع المتحطم، عصفت به الريح يعني حطمت، ومأكول أي هو ما ألقته الدواب، زرع أكلته الدواب ثم ألقته فهو مأكول. فكيف يكون مأكول وعصف؟ الجواب أنها بعدما أكلته داسته بالأقدام. فتخيل زرع جعلهم الله مثل الزرع، أي زرع؟ الذي لفظته الأنعام بعد ما أكلت. كيف يخرج الزرع بعد ما تأكله الأنعام؟ ثم هذا البعر الذي خرج يبس، ثم داسته الأقدام فإيش؟ فتحطم. شفت الصورة؟ عزك الله، صورة مخروج من دواب، مأكول الدواب الذي ألقته ثم يبس ثم داسته فعصفته وتحطم. جعلهم الله كهذه الصورة. لا إله إلا الله، ما أعظم قدرة الله عز وجل. أيها الإخوة، في هذه السورة من الإيمان اليقين بنصرة الله لدينه، مع أن الرسول إلى الآن لم يبعث، لكن هذا المكان سيخرج منه رسول يدعو للتوحيد، فلا يسمح لأحد أن يهدم هذا البيت. الذي حدث بعد هذه الحادثة أن أنظار العرب، بل أنظار العالم، بل أنظار الدول العالمية التي ينتمي لها إبرهة، أصبحت موجهة للبيت. ما هذا البيت؟ لماذا حمي؟ لماذا جاءت هذه الأسراب تدافع عنه؟ تسلطت الأضواء وبدأوا يبحثون عن الأخبار، يريدون يفهمون الموضوع. ما هذه القوة العالمية العظيمة التي جاءت؟ بل هي قوة ربانية. وبدأت العرب تتساءل، وبدأت الدول العربية ودول الدول عفوا العالمية تبعث استخباراتها لتأتي بالأخبار. فإذا بالخبر أنه ولد مولود في هذا البيت، لما ولدته أمه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى، فكانت التغطية الإعلامية بعد هذا الحادث تنتظر شيئا يفسر ما يحدث. لماذا جاء كل هذا؟ ليدافع عن هذا البيت. وما لفت انتباههم بهذه الحادثة يولد محمد صلى الله عليه وسلم على محمد. كم يحب الله رسوله حتى أنه دافع عنه قبل أن يلد. تدري إيش معنى الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل؟ يقول بعض أهل السير لو مكن إبرها من البيت لأسرت أم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أسرت أم الرسول عليه الصلاة والسلام لصارت سبية، وصار محمد صلى الله عليه وسلم عبد لمن ملكها، يأبى الله أن يكون رسوله كذلك، أباد الجيش كله حماية لبيته وحماية لرسوله صلى الله عليه وسلم. تتعرف قدر هذا الدين يا إخوة؟ دعونا نكون في يقين أن هذا الدين منصور، مهما تكالبت الأعداء، مهما تجمعوا، مهما تحالفت معهم القوات العالمية لضرب أهل الحق والسنة، فإن الدين منصور يحمي الله مسجدك وبيتك وولدك، ويحمي الله الدعاة والعلماء بما شاء سبحانه. لنكن على يقين، وإلا كم كانت قوة إبرها وهو يعني يتمثل دولة عالمية قوية، دولة الروم، والعرب لا يستطيعون لهذه القوة. لكن ماذا حدث؟ ما أحد يعجز الله. هذه السورة تعطيك يقين أن هذا الدين محفوظ، رسوله وبيته. فاحرص على العمل. فما العمل الذي تدعون إليه هذه السورة؟ الجواب الثبات على الدين، وثبت على دين الله عز وجل. إذا علمت أنك منصور وأيقنت، ثبت مهما كانت مجنزراتهم، مهما كانت مؤتمراتهم، مهما كانت مؤامراتهم، مهما كانت أحلافهم. الدين منصور يا أخو، الدين منصور، لكن أثبت على الكتاب والسنة. لا تراوغ في دينك، لا تبدل، لا تغير، أثبت على دين الله، أثبت على سنة محمد بن عبد الله، أثبت على الإخلاص في عبادة رب البيت. واعلم أن الذي نصر العرب وهم كانوا فيما كانوا فيه لن يخذل من تمسك بالتوحيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينصرنا وإياكم بالتوحيد واتباع السنة.